إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث عمدة الأحكام، حديث الأحكام، وقد انتهينا من باب الاستطابة، واليوم مع حديث أبي أيوب الأنصاري. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أبو أيوب الأنصاري راوي الأعلى لهذا الحديث، هو عالم من أعلام الأنصار، حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة العقبة مع السبعين، كان له علينا اليد الطول، فهو رضي الله عنه ورضاه حمل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله حق جهاده ناصرا لدين الله جل في علاه، رافعا راية الإسلام، فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل عند أبي أيوب الأنصاري، وفي ذلك لفتة من أدب أبي أيوب أنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المكان الأسفل، وهو كان في المكان الأعلى في بيته، فتدبر أمره ويسير، قال: أسير ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتي، فنزل فارتجف من ذلك، فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أقبل حتى تكون أنت الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بي أرفق، يعني مكاني هذا أرفق بي. فتأدبا معه قال: لا والله، حتى تكون أنت الأعلى، رضي الله عنه وأرضاه. وأبو أيوب الأنصاري هو صاحب الرواية التي اختلف فيها العلماء في مسألة قاتل النفس، المفجر نفسه، المفجر نفسه هل يكون قاتلا أم لا؟ فإن أبو أيوب الأنصاري فصل لنا في النزاع عندما نظر أصحابه إلى صحابي جليل دخل بين الصفين، قالوا: قتل نفسه. فقال: قد قلتم هذا وأنزلتم الحديث في غير موضعه، قد كنا قوم يعني أهل زرع فجاهدنا في سبيل الله، فلما علت كلمة الله جل في علاه أو قال: لما ظهرنا على المشركين تركنا الجهاد وأخذنا بالزرع، فأنزل الله جل في علاه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا سيما وأنهم احتجوا بهذه الآية، قالوا: قتل نفسه، والله جل في علاه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: أنزلتموها في غير ما نزلت فيه، كنا قوما أهل زرع فجاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أظهرنا الله على المشركين تركنا الجهاد وانشغلنا بالزرع، فأنزل الله معاتبا للأنصار فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا الجهاد وتنشغلوا بالزرع فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه التي استدل بها العلماء الذين يقولون بأن الذي يفجر نفسه شهيد، ولا سيما وأنهم قالوا: قتل نفسه، قال: لا والله، إنه فعل ذلك جهادا في سبيل الله. الذي يقتل نفسه هو الذي ينشغل بالدنيا عن الجهاد. وإن كان كلام أبي أيوب ليس مساعدا لمن يقول بأن الذي يفجر نفسه شهيدا، صراحة أنا ما أرى ذلك، على الإطلاق ولا أرى غيره على الإطلاق. إذن المسألة فيها التفصيل بأن الشهادة ليست بلهينة، وليست الشهادة أن يقتل المرء نفسه بعدما يشرب الدخان أو تكون المرأة عارية وتذهب تقول تفجر نفسها من أجل التراب الغالي، هذه ليست بشهادة في سبيل الله بحال من الأحوال. لكن الشهادة لها ضوابط وأصول لا بد من التمسك بها، وهذا ليس مجال التفصيل في هذا الباب، لكن الغرض المقصود هذا الحديث بالذات لا يساعد من يقول بأن الذي قتل نفسه شهيد. لما؟ لأن أبا أيوب الأنصاري لما تكلم تكلم عن رجل يحمل سيفه ويقاتل بين الصفين، له أن يخترق ويقتل ويهرب منهم كما فعل الزبير بن عوام رضي الله عنه، كان يخترق الصفوف جميعا فيقتل ويرجع سالما. فهو عندنا هنا أنه احتمال السلامة موجود وإن كان ضئيلا لكن موجود، أما الذي يعني يرتدي الحزام ويفجر نفسه احتمال السلامة غير موجود، هو دخل فقتل نفسه وقتل نفسه. وعندنا الآيات جازمة بحرمة قتل النفس. وأقول ليس هذا تفصيل فيه، لكن يجرنا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري لأن هذا الحديث هو راوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار بل علم من أعلام الأنصار، وكفى لأبي أيوب ولغيره من الصحابة من الأنصار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس، مفسر هذا الحديث، الناس دثار والأنصار شعار، وفي رواية قال الأنصار عيبتي وكرشي، فسروا هذين الحديثين، قال الناس شعار والأنصار دثار، وقال هم عيبتي وكرشي، اعكس تصف الشعار، الشعار من الشعر يعني لامس شعر الجسد، فالشعار هو ايش؟ الداخلي، والدثار هو الخارج، كأنه يقول هم خاصتي هم أهلي على الأنصار. فهذه فضيلة كبيرة جدا للأنصار، فرضي الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. هذا الباب معترك دام، مستيقظون حتى نلج الباب ولا نسكت؟ متهالي الإخوة اعتادت خلاص على المعتركات الدامية بين الفقهاء، ندخل ولا نسكت؟ ندخل. طيب، أولا نجمل معنى الحديث ثم ندخل في هذه المسائل المهمة جدا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم منا بمنزلة الوالد، يعلمنا كل شيء، ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، حتى قضاء الحاجة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقد علمنا كيف ندخل وكيف نخرج، وعلمنا الذكر قبل الدخول وعلمنا الذكر بعد الدخول، حتى أنه وردت في بعض الآثار وإن كانت الأحاديث ضعيفة لكن يستأنس بها في هذه الأبواب، كيف يجلس المرء حتى يقضي حاجته بسلامة وإن كان يتكئ على رجل اليسرى. وأقول هذه الأحاديث ضعيفة لكن يعني يستأنس بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة، يتعلم منها المرء كيف يقضي حاجته وأداب الاستطابة وأداب التخلي إلا وعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة للعالمين، وهذه من رحمة الله علينا. من تمام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا في آداب قضاء الحاجة بعدما علمنا آداب الاستطابة والذكر وكيفية الجلوس، علمنا أننا لا نستقبل القبلة تعظيما وتشريفا وتكريما، فهي البيت أول بيت وضع في هذه الدنيا، وهذا البيت تكريما له فوقه، يعني لو سقط سقط عليه البيت المعمور، وفي كل سماء بيت يطاف حوله إرضاء لله جل في علاه، فالبيت معظم مكرم عند الله وزاده الله تشريفا وتعظيما، نسأل الله ذلك. وأقول فإن النبي من زيادة التعظيم والتشريف والتكريم لهذا البيت قال معلما إيانا إذا دخل أحدكم الخلاء أو إذا أراد أحدكم أن يقضي حاجته فلا بد ألا يستقبل القبلة حال بوله وحال الغائط، لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقوله ولكن شرقوا وغربوا، هذا خاص بأهل المدينة، لأن أهل المدينة يعني إذا استقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة، وإذا استدبروا الكعبة استقبلوا بيت المقدس، ولذلك قال لهم شرقوا وغربوا، فيكون المعنى بعمومه أنتم لا تكون وجهتكم وجهة القبلة عند قضاء الحاجة إما البول أو الغائط. وهل بيت المقدس ينزل منزلة الكعبة؟ أقول هناك حديث لا تستقبله قبلتين وهو حديث ضعيف، فلا يدخل بيت المقدس في هذا الباب، الكلام كله منصب على قبلة المسلمين وهي الكعبة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا قضاء الحاجة فلا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. طيب، هذه المسائل التي تتعلق بهذا الحديث هي مسألة واحدة، وليت الناس يصبرون. هذه المسألة ما حكم من استقبل أو استجبر الكعبة وهو يقضي حاجته؟ يعني دخل الخلاء فكان المقعدة مثلا موجهة تجاه القبلة استقبالا أو استدبارا، فما حكم من استقبل أو استدبر عند قضاء حاجته؟ هل الجواز؟ هل المنع؟ هل الكراهة؟ كيف نفهم كلام العلماء في هذه المسألة؟ هذا ما سيأتي. أقول اختلف العلماء على أقوال قريب من الثمانية، لكن أنا أختصر لكم الأقوال ما يكون فيها الدليل واضح. القول الأول الجواز مطلقا في البنيان وفي الصحراء، الجواز مطلقا، جواز استقبال القبلة واستدبارها. وهذا القول قاله ربيع الرأي. من ربيع الرأي؟ ما أحد يتكلم. من ربيع الرأي؟ أهو من المعتزلة أم من الأشاعرة أم هو من الجهمية؟ لأنه سمي ربيع الرأي، صح؟ أحسن. هو شيخ أهل المدينة، هو شيخ الإمام مالك، وكان رجلا يعني من جابذة أهل العلم. أبو معاذ في الثلاثة غلطان، صح كده. هو ليس واحد من الثلاثة، هو من أهل السنة والجماعة، لكن سمي بربيع الرأي لأنه كان كثير القياس، وكان فقيها نحريرا يقيس الفرع على الأصل. فربيع الرأي وداود الظاهري يرى ذلك، ربيع الرأي وداود الظاهري وهو مذهب عروة بن الزبير قبلهم، قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار، لا شيء على من يستقبل أو يستدبر. وطبعا احنا قلنا وقعدنا في هذا المسجد أننا لا نتكلم بشيء إلا بقال الشيخ الفلاني وقال الشيخ العلاني، لا، قال رسول الله. يا ترى ما أدلة هؤلاء القوم؟ قالوا عندنا جيوش من الأدلة. قلنا هاتوا الجيوش هذه حتى نعارككم. فقالوا أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في السنن أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول، ورأيته قبل أن يموت بعام يبول ويستقبل القبلة. فهذه فيها دلالة ظاهرة جدا على الجواز. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال، استقبال القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يموت بعام يبول ويستقبل القبلة. قال وحديث آخر عن ابن عمر، الحديث اللي في الصحيح حديث الباب، عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، يستدبر الكعبة، يقضي حاجته. وهذه دلالة على إيه؟ على جواز الفعل. قال والثالثة حديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال وقد فعلوا، حولوا مقعدتي، يعني مقعدة التي كان يقضي حاجته، حولوا مقعدتي نحو القبلة. قال وقد فعلوا؟ قالوا قد فعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدتي نحو القبلة، يعني تجاه القبلة. وهذه أحاديث ثلاثة تثبت جواز الاستقبال والاستدبار، وكلها أحاديث موقوفة أو مقطوعة أو هي معضلة. أيها المحدثون، ها، لا نقول هذا حديث مرفوع لأنه إيش؟ يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى اسمها سنة فعلية، إذ السنة سنة تقريرية، سنة قولية، سنة فعلية، فهذه كلها سنن فعلية فهي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الضد والنقيض. ما هو الضد والنقيض؟ الكراهة، الحرمة يا إخوة. الجواز أولا جاء مقابله قال لا يحرم استقبال القبلة واستدبار. يثمر هذا القول أن من استقبل أو استدبر أكمله فقهيا. الآن القول الثاني مضاد للقول الأول، حرام استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة سواء في البنيان أو في الصحراء. يثمر هذا القول فقهيا. أيوه نعم أحسنت، يلحق الاسم بمن فعل ذلك. يعني لو دخل الرجل في الكنف في المراحيض هذه مثلا في المسجد نزل، ففي المراحيض وجد أن المقعدة مستقبلة القبلة أو مستدبرة القبلة. هذا المسجد بالذات أعتقد المقاعد تستدبر الكعبة، يعني دخل في النهي عند هذا القول، فكل من دخل وقضى حاجته في هذا المسجد يأسف على هذا القول. هذا صحيح، فإذا استقبل أو استدبر فهو آثم. قلنا لهم آثم الرجل الأول قال ربيع الرأي شيخ المدينة قال بالجواز، أنتم تقولون بالحرمة، من الذي قال بالحرمة؟ من الذي تجرأ وخالف ربيع الرأي؟ فقام ابن حزم وقال أنا الذي أتجرأ ذلك، وحق له. فرجل فحل في العلم، فقال ابن حزم أنا أقول بحرمة ذلك. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فأعجبه قوله فقال وأقول بقول ابن حزم. ثم جاء ابن القيم قال وما لي أخالف شيخي بل إني أقول بحرمة الاستقبال أو استدبار الكعبة في الكنف وغير الكنف في الصحراء وغير الصحراء. فقلنا لهم ائتونا بالدليل، نحن لا نسمع ونطيع لأي أحد أيا كان ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يأتينا بقال الله قال الرسول، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فقال الذي يتكلم بهذا القول قال عندنا الأدلة ونحن نسير على ما تسيرون عليه، نحن لا بد لنا من أدلة في القول. قلنا ما أدلتكم؟ قالوا أولا حديث الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا، وهذا تصريح لا تستقبلوا ولا تستدبروا، والأصل في النهي الجواز، خطأ، الأصل في النهي التحريم. فقالوا هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا جلس لقضاء حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يتمسح بيمينه. فالغرض المقصود هذا تصريح ثاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يبين حرمة استقبال القبلة واستدبارها. قال ومن النظر عندنا الذي يتبع الأثر القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى. قلنا كيف ذلك؟ قالوا أبو أيوب هو الذي روى لنا هذا الحديث، ذهب إلى الشام بعد فتح الشام بعدما فتحها الله على المسلمين، ذهب إلى الشام فكانت الكنف المرحيض، فدخل في الكنف جلس يقضي حاجته فوجد الكنف مستقبلة بيت المقدس مستدبرة الكعب. قال فكنا نستغفر الله وننحرف، كأنه يقول إنا نستغفر الله لمن بنى هذا البناء لأنه قد أثم بذلك وخالف وعصى رسول الله، ونستغفر الله لنا لأننا إذا سهونا فاستقبلنا أو استدبرنا انحرفنا بعدها واستغفرنا الله على هذا السهو ورعا من الصحابة وتقوى. قالوا والراوي أعلم بما روى، وهذا يؤكد لنا ويعضد لنا حرمة ذلك، لأنه بعدما قعد ليقضي حاجته ينحرف حتى لا يستقبل أو لا يستدبر. ثم قالوا أما هؤلاء الذين قالوا بالجواز عندنا الإجابة على أحاديثهم، أما حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه فهذا حكاية فعل، وعندنا حديثنا قول، والقول مقدم على ده باتفاق المحدثين والأصوليين، والقول مقدم على الفعل. وأما الأحاديث الأخرى سنجيب عنها بعد ذلك. المهم الغرض المقصود أن هذه الأحاديث الثلاثة قالوا كلها حكاية فعل، والقاعدة عند الأصوليين أولا الفعل لا عموم له فلا يجوز أن تستدل به هنا، والثاني الفعل لا يعارض القول، القول أقوى، فالقول يضرب الفعل ويقول أنا أقوى في الدلالة. لما أقوى في الدلالة؟ درسناها أصوليا فأريد الإجابة. ألم تتفقون مع شيخ الإسلام فيما يقول والقول أقوى من الفعل؟ حديثنا قول وحديثكم فعل وتعارضا، فالقول أقوى من الفعل. ما الدليل؟ فعل أقوى. خالفت شيخ الإسلام تيمية؟ ده شيخ الإسلام تيمية. ها عامة الإجابة هنا هي الصحيحة. ليش؟ لأن القول والفعل نعم سنة يستويان على أنهم سنة، لكن الدلالة أقوى في القول دون الفعل، إذ الفعل يحتمل التخصيص والقول لا يحتمل التخصيص. الفعل يحتمل أن يكون هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم يحتمل، لكن نقول الأصل عدم الخصوصية، لكن هل يحتمل؟ نعم يحتمل، لكن قول النبي للأمة تشريع إيه؟ عام، فيكون أقوى في الدلالة، فيكون أقوى في الدلالة. قلنا لهم جزاكم الله خيرا، نأتي بالأقوال الأخرى حتى ننظر من الأقوى. طبعا الأحناف يقولون بقول شيخ الإسلام تيمية قول ابن حزم. فجاء أناس آخرون فقالوا نحن نفرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، وهؤلاء لهم قوة من النظر. من هؤلاء؟ الحنابلة. هذه رواية عن أحمد، إن أحمد له روايات كثيرة في هذه المسألة. رواية عن أحمد قال نحن نفرق بين استقبال القبلة واستدبارها. قلنا كيف؟ قالوا أما استقبال القبلة فلا يجوز واستدبرها يجوز. قلنا لكم هاتوا الدليل كيف فعلتم ذلك، الجواز وعدم الجواز هناك أدلة أثبتت ذلك، لكن التفريق فرقتم بلا مفرق. قالوا لا عندنا المفرق من الأثر ومن النظر. قلنا هاتوا من الأثر. قالوا حديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فحكى فعل النبي أنه لما قضى حاجته في بيت حفصة قضى حاجته وهو مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس. وهذا الفعل يخصص عموم النهي حديث أبي أيوب. فقال نقول بحديث أبي أيوب ولكن نخصصه بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. حديث أبي أيوب عام في كل الأحوال، في البنيان وفي الصحراء، في الاستقبال وفي الاستدبار. فجاءنا حديث ابن عمر فنزع الاستدبار وقال بالجواز، ثم بقي حديث أبي أيوب في النهي على عمومه دون الاستدبار. بمعنى حديث أبي أيوب قال حرام في الصحراء استقبال واستدبار، حرام في الكون استقبال واستدبار. فجاء أحمد فنظر في حديث ابن عمر فقال هذا الحديث كان في الكنف، يكون في الكنف، وفي الكنف فيها استقبال واستدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم في الكنف استدبر الكعبة. فنقول الاستدبار جائز ويبقى الثلاثة الأخر على الحرمة الأولية. فقالوا حديث ابن عمر يخص حديث أبي أيوب الأنصاري أو عموم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا القول قوي وقوته من النظر تبينه وتجليه. كيف ذلك؟ فإن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاستقبال بالبول فيه قبح أشد، والاستدبار قبح أقل. استدبار الكعبة قبحها أقل والاستقبال قبحها أشد، فلذلك قلنا بتخصيص الاستدبار من الاستقبال. هذا القول الثالث. وهذا القول الرواية عن أحمد. قلنا أنهم أعملوا الدليلين بأنهم خصصوا عموم النهي عن أبي أيوب الأنصاري بحديث ابن عمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي العلماء بهذا القول فقط، بل جاء قول الرابع. قال في القول الرابع قال الجمهور من المالكية والشافعية والرواية عن أحمد قالوا نحن نعمل كل الأدلة ونفرق بين البنيان وبين الصحراء. نقول بأن حديث أبي أيوب الأنصاري يعمل به في الصحراء الفضاء، لا يستقبل ولا يستدبر إن كان في الصحراء. أما بالنسبة للكنف فلا كراهة فيها ولا حرمة، يجوز. قلنا كيف ذلك؟ قالوا نعمل الدليلين. أما قولنا بالحرمة في الصحراء بعموم حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبله ولا تستدبره، وحديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم لقضاء حاجته فلا يستقبل ولا يستدبر. قالوا وأما بالنسبة لإباحة البنيان فحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته. أيضا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه يحمل على ذلك أنه كان يستقبل وهو يبول على البنيان كما سنبين. قالوا هذا يجمع شتات الأدلة. دليل أبي أيوب نعمله ونقول بالنهي والتحريم لكن في موضع خاص وهو الصحراء دون البنيان، وحديث ابن عمر نعمل به كأننا نعمل كل أدلة، نعمل به ونقول يجوز في الكنف والمراحيض فقط، أما البنيان فنعمل بحديث أبي أيوب. قالوا ويعضد ذلك القاعدة عند العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، فهذه تشتمل الادله مع هذا القول، وهذا قول من القوه بمكان كما سنبين في الترجيح. القول الذي يلي ذلك القول في التفريق بين البول وبين الغائط، ايضا لحديث جابر، لان حديث جابر فيه اباحه البول دون الغائط، فقالوا هنا البول يخصص عموم حديث ابي ايوب في البول دون الغائط، فيبقى الغائط على التحريم، فيبقى الغائط على التحريم. مفهوم ولا لا؟ أكثرت عليكم، أنا قلت لابد في عقول تجلس، وطلب العلم غير الوعى، أنا بيّنت ذلك. والصابرون الصابرون هم الذين يلجون، وتأمل تدرك، واصبر تظفر وتنتصر. أقول فالقول السادس قول تفريق بين البول والغائط، أو القول الخامس. القول السادس الجمع بين الأدلة بالكراهة. قالوا قلت هو الآن التفريق بالشرع على حديث جابر، حديث أبي أيوب قال لا تستقبله ولا تستدبره عموما في البول وفي الغائط، فجاء حديث جابر فقال رأيت رسول الله قبل أن يموت بعام ها يبول ويستقبل، فقال البول هنا جاءنا بالإباحة حديث جابر، فالبول ينزل يبقى لنا إيش؟ الغائط. مفهوم هذا التفريق؟ ها نبين ذلك. والقول السادس أو الأخير قالوا بالكراهة. قالوا بالكراهة في البنيان وفي غير البنيان، ما فيش تحريم. قلنا لهم كيف ذلك؟ قال لا تستقبله ولا تستدبره، ولا هذه ناهية والأصل في النهي التحريم، كيف قلتم بالكراهة؟ قال نجمع بين الأدلة، جاءتنا أدلة مبيحة وأدلة حاضرة، فنجمع بين الحاضر والمبيح، نقول هذا الحاضر ليس على التحريم، هو مصروف على الكراهة. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تقضي حاجتك وأنت مستقبل مستدبر على الحرمة إلا أن يأتي دليل يصرف الحرمة دي إلى الكراهة، وقد جاء الدليل من حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث حفصة، قالوا فإذا يصرف التحريم إلى الكراهة، وهذا القول من القوة بمكان، لكن أيضا ليس براجح كما سأبين. هذا القول من القوة بمكان، لأن العلماء هذا دأب الأصوليين دائما ينظرون في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت قرينة فعلية أو قولية أو قياسية من النظر تصرف التحريم إلى الكراهة، قالوا ليس بالتحريم ولكنه بالكراهة، لا سيما لو شرب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ضرب المثل يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما، ومر برجل وهو يشرب قائما فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، قال الشيطان. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي، هذه فيها دلالة قوية جدا على التحريم. ثم جاءتنا سنة فعلية، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربة، قربة معلقة ما في مشقة، يأخذها ويجلس بها، شرب من قربة معلقة، شرب منها قائما، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما جاءتنا سنة فعلية فحولت التحريم إلى الكراهة، مفهوم؟ فقالوا عندنا الآن تحريم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط هذا تحريم، وجاءنا سنة فعلية مبيحة، فنقول نمزج الاثنين، نمزج التحريم بالمبيح فيخرج لنا إيش؟ يولد لنا الكراهة دون التحريم. وهذا القول رجحه الشيخ أحمد شاكر، لكن الصحيح الراجح أن هذا ليس براجح، الصحيح الراجح في ذلك هو القول الخامس، قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية ورواية أحمد أنه يجوز في الكنف الاستقبال والاستدبار، لكن أقول الأولى تركه، الأولى تركه، يعني في فارق أن أقول يجوز وأقول خلاف الأولى، وفارق أن أقول يجوز مع الكراهة لدرجات، فأنا أقول هو يجوز لكن الأولى ترك ذلك. القول الراجح قول الجماهير لصحة الأدلة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك بعدما نهى عن ذلك، فأوضعنا النهي في موضعه وأوضعنا الإباحة في موضعها. أما حديث أبي أيوب فقلنا حديث أبي أيوب يحرم إذا كان الرجل مسافر ونزل في الصحراء، طبعا كثير من الناس يتعرض لهذا، لو مسافر مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية ممكن يذهب في الزرع، يذهب في الصحراء فيأخذ يستجمل بالحجارة يريد أن يبول أو يتغوط، فممكن أن يستقبل أو يستدبر، فنقول له في البنيان حرام لا يجوز لك، أو مسافر السعودية ففي الطريق طبعا لابد أنه ينزل، لا سيما لو سافر برا فلابد أنه ينزل، فنقول له يحرم عليك الاستقبال والاستدبار وأنت في هذه الصحراء. لما؟ لحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، فلا يجوز لك ذلك. وحديث أبي هريرة إذا قعد أحدكم ليقضي حاجته فلا يستقبل الكعبة أو القبلة ولا يستدبرها، فهذا الحديث قد أعملناه في البنيان. طب ما الدليل أن تعملوه في البنيان؟ قلنا الراوي أعلم بما روى ابن عمر الذي روى فعل النبي، فهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأثري الفاهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن مروان الأصفر كان مع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في الصحراء، فأناخ راحلته، جعل الراحلة سد ترابي بينه وبين الكعبة، فأناخ الراحلة فجعلها سدا بينه وبين استقبال اتجاه الكعبة، فاستقبل الكعبة وجلس يبول، فجاء مروان مفزوعا هلعا مفزوعا، قال له يا ابن عمر كيف تفعل ذلك وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني إنما ذلك في الصحراء، أو إنما ذلك في الفضاء، إن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس في ذلك، يعني لو كان بينك وبينها شجر أو جبل أو أنت وضعت كمؤخرة الرحل بينك وبينها سدا ثم استقبلت أو استدبرت تقضي حاجتك فلا شيء عليه. وقلنا الراوي أعلم بما روى وهو أفهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءتنا الأدلة فعملناها في مكانها، وقلنا حديث أبي أيوب يعمل به في غير البنيان، وحديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عائشة يعمل بها في البنيان، يعمل بها في البنيان. وأيضا الذي يعضد ذلك كما قلت فعل ابن عمر وفهم ابن عمر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا هو القول الراجح فإن الأسن والرماح تجهز لنا، فإن الذين يخالفوننا صناديد أهل العلم، أساطين أهل العلم، من هؤلاء؟ ده منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن حزم الرجل الفحل الصنديد في العلم، ومنهم ابن القيم وأبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيالا على أبي حنيفة. فنحن نقول بهذا الترجيح ونرتجف خائفين من الذي سيحدث لنا من الذين خالفونا، لكن نستعد لبيان أن هذه الأقوال كلها ليست بقوية مثل هذا القول. ونرد أولا على من قال بالجواز. الذين قالوا بالجواز قالوا بالجواز لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدك، حولوها تجاه القبلة. أولا هذا الحديث ضعيف فلا حجة لهم فيه، حديث منكر، وأنكره الذهبي في الميزان، أنكره على راون هو صالح بن أبي الصلت، أنكر الحديث من أجله، فالحديث ضعيف فلا حجة فيه. أما حديث جابر نقول حديث جابر، وإن صح حديث جابر فإنا نحمل حديث جابر على البنيان. يعني جابر رضي الله عنه رضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل القبلة في البنيان، كان بينه وبين القبلة ساتر. قالوا لنا وكيف فعلتم هذا؟ والحديث لم يرد فيه هذا الكلام. قلنا نحمله يوافق ابن عمر أولى من أن نحمله على الإباحة المطلقة لحديث من؟ أبي أيوب، حتى لا نضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحمله على حديث ابن عمر وفاقا حتى نعمل الأدلة بدل ما نضرب حديث جابر بحديث أبي أيوب، لأننا عندنا قاعدة تحكمنا وهو إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الأدلة. فنقول حديث جابر محمول على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبول ويستقبل القبلة وهو يبول بينه وبينها حائل لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحديث عائشة ضعيف، وأيضا استدلوا هم بحديث الثالث حديث ابن عمر، قلنا وحديث ابن عمر خاص في البنيان فلا يعمم، فلا يعمم. هذا الرد على الأولين. عندكم نفس للآخرين؟ ما هو شيخ الإسلام تيمية ليس بالهين، يعني في نفس. طيب الحمد لله. نأتي إلى قول شيخ الإسلام، قال بأنه لا يجوز في البنيان وغير البنيان. لما؟ حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، ويقدم القول على الفعل. قالوا أيضا من النظر، حديث أبي أيوب حاضر وحديث ابن عمر مبيح، والقاعدة عند العلماء الحاضر إذا تعارض مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح. والله القواعد دي سنين طوال هتتعلموها، فاخدوها وطبقوها. مش عايز الإخوة صارت لما بتتجهم بالنسبة لي كده بموت أنا، فاهمين؟ يبقى المانع يقدم على المبيح، لأن الأصل الحيطة في العبادات، لأن الأصل في العبادات إيش؟ الإباحة ولا التوقيف؟ الأصل في العبادات التوقيف والمنع، فالحاضر تعارض مع المبيح فيقدم الحاضر على المبيح. قالوا وأيضا حديث ابن عمر يدخله الاحتمالات، وإذا استدل المرء بحديث يدخل فيه الاحتمالات يسقط به الاستدلال، وحديثنا لا يدخل فيه الاحتمالات. قلنا لهم هذا الكلام قوي علينا، لا نستطيع أن ننظر له، إذن القوة لكم، ثم نتراجع ونقول لا والله. قالوا خذوا ما يتعبكم أكثر، الراوي أعلم بما روى، وأبو أيوب الأنصاري عندما جلس ونظر فانحرف واستغفر الله، ولو لم يكن حراما لم يفعل ذلك ويشق على نفسه. قلنا لهم طيب تعالوا معنا، القول يقدم على الفعل ونحن معك، فإن القول يقدم على الفعل. الحاضر يقدم على المبيح ونحن معك، فإن الحاضر يقدم على المبيح. لكن هل هنا تعارض؟ نحن معكم إذا وجد التعارض، لكن القاعدة عند العلماء إذا أمكن الجمع فلا محيد عنه، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا بد أن نأخذ بهذا الجمع ولا نطرح أدلة، لنرجع إلى القاعدة أعمال الدليلين أولى. هذا هو. فنقول أولا الحاضر أبو أيوب الأنصاري قال لا تستقبلوا وتصبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمبيح هو قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع. حديث أبي أيوب عام في الصحراء وفي البنيان، صحيح أم خطأ؟ ها ما صحيح الحمد لله. حديث أبي أيوب عام لا تستقبلوا ولا تستدبروا، لأنه لم يذكر، لم يفرق بين بنيان وبين الصحراء، فعام حديث أبي أيوب عام. وحديث ابن عمر خاص ولا عام؟ خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض العام مع الخاص. يعني إيه لا يتعارض؟ لا يتعارضان يعني إيه؟ بالله عليكم درسناها في الأصول، لا يتعارضان يعني إيه؟ فسر أكثر، عشان يقدم الخاص على العام، لا يتعارضان بحال من الأحوال. إذا خاص تقابل مع العام وأراد العام ضربه يقول العام لا أنا ما أضربك، ويقول الخاص لا ما جئت ناحيتك أنا في مكاني وأنت في مكانك، فكأن العام يكون على عمومي في الصحراء ويبقى الخاص في البنيان عليه حكمه، فالخاص والعام لا يتعارضان، يقدم الخاص على العام، فيكون حديثنا حديث ابن عمر يقدم على حديث أبي أيوب ولا تعارض بينهما، ولا ندخل في القول والفعل، وأيضا لا ندخل في الحاضر ولا المبيح، يبقى لهم دليل قوي جدا وهو الراوي أعلم بما روى أبو أيوب فعل ذلك لأنه علم الحرمة، فنقول له هنا نسكت ونقف معا، أبو أيوب فهم العموم وابن عمر فهم الخصوص، وأيهما نرجح؟ لا عندنا مرجحات، إذا تخالف حتى قول الصحابي مع قول الصحابي إما تأتي القرائن ترجح وإما لا نأخذ بالأقوال، فننظر أبو أيوب فهم العموم والراوي أعلم بما روى، وابن عمر فهم الخصوص والراوي أعلم بما روى، ونحن نتفق على هذه القاعدة، فماذا نفعل؟ ننظر في المرجحات، فنظرنا في المرجحات فوجدنا بأن ابن عمر أعلم بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه أعمل حديث أبي أيوب في مكانه وأعمل حديثه هو في مكانه، فعمل بالدليلين وكان هذا الأوفق حظا لأنه جمع شتات الأدلة، فيقدم فهم ابن عمر على فهم أبي أيوب لا سيما وأن الأدلة كلها تجتمع مع فهم من؟ مع فهم ابن عمر، واجتماع الأدلة أولى من تفريق بين الأدلة. هذا الرد على شيخ الإسلام ومن معه وأنصاره. فهمنا المسألة ولا ما فهمناها؟ فهمنا؟ الصبر الصبر. أعرف والله لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ولن ترد نفسك ممن يستفتى ويشار إليك بالبنان حتى تصبر على لأواء الطلب، لأنكم لم تستضيئوا بنور هذه الخلافات، أنا أعرف ذلك، وما تمرستم في هذه المسائل وما رأيتموها، لكن هذا هو العلم، وغيره والله ليس بعلم، أو يمكن أن يكون نصف علم أو ربع علم، لأنك لما تعرف المتون فقط واجبات الصلاة وأركان الصلاة تعرفها هكذا في المتون وتنتهي، أتحسب أنك انتهيت من كتاب فقه؟ أنت ما انتهيت من كتاب فقه، أنت تقلد فقط، أنت الآن تعرف كيف نؤسس ونؤصل طالب العلم ينظر في الأدلة ويعرف كيف العلماء يرجحون الأدلة من بعضها. هذا الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى لنا الرد على من فرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، وهم من الذي قال بذلك؟ الشافعية أو المالكية أو الأحناف؟ ها؟ الحنابلة. أحسنتم، الحنابلة هم الذين قالوا، ودليلهم في ذلك أحد يتذكر دليلهم في ذلك التفريق بين الاستقبال والاستدبار؟ دليلهم الكعبة. طيب ماذا، كيف نفعل في هذا التفريق ومعهم الدليل، وكيف نرد عليهم؟ نقول أولا أنتم فرقتم بما لا فارق بينهم، فرقتم بين الاستقبال والاستدبار ولا فارق بينهم. لما؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي روى هذا الحديث وأنتم احتجتم بحديثه فهم أنه لا فارق بين الاستقبال وبين الاستدبار، روى الحديث بأن النبي استدبر ولا استقبل؟ ها؟ استقبل ولا استدبر؟ استدبر ما استقبل، روى الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس، هو في الصحراء استقبل القبلة وبر بيت المقدس، وهو الراوي فعلم أنه لا فرق بين الاثنين، مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ هو روى الاستدبار وفعل الاستقبال، فدي دلالة على أنه فاهم أن الاستقبال والاستدبار واحد في البنيان، لا سيما وقد جاء التصريح في حديث جابر بأن السلام بال وهو مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس، وهذه فيها دلالة واضحة صريحة على أنه لا فارق بين الاستقبار ولا الاستدبار، فتسلم لنا الأدلة ويبقى هذا القول ليس فيه قوة. الرواية الأخيرة وهي قول من قال بالكراهة، الذين قالوا بالكراهة قالوا صرفنا النهي من التحريم إلى الكراهة. أنا أريد واحد يرد على هذه الأخوان، أريد طالب علم يفتح ذهنه، وإذا اعتقدتم أولا أن أقوى الأقوال هو الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، اعتقدتم ذلك ولا واخدنا مني وخلاص؟ اعتقدتم هذا القول ولا لا؟ مش سامع وده فيه استحياء جامد جدا. اعتقدتم هذا؟ طب ردوا على من يخالفكم ويقول لا نحن نجمع الأدلة بأن نصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا قول من الجودة بمكان، شيخ ما في الجواز هذا، ما أنت بين تحريم وبين إباحة، فيقول الإباحة دي تصرف التحريم إلى الكراهة، تنزله من درجة التحريم للكراهة. ما الدليل أنه فعل يا ابن دليل ممكن يقول الكراهة أنه فعل، فيقال هل يفعل النبي مكروه؟ نعم يفعل، ليبين للناس أن هذا ليس بحرام. يبقى إذن الشرب قائما على الجواز، أنت تقول الشرب قائما على الجواز على الكراهة، ليش؟ وين الدليل أنك جبته على الكراهة؟ خلاص أنا أعرف الإخوة ممكن ما تأتيش بها إلا أن يفتح الله عليه. أقول لكم نحن نتفق معهم على أن الأدلة التي فيها الجواز تصرف التحريم إلى الكراهة، نتفق معهم مع ذلك، لكن نقول لهم عند التطبيق يظهر طالب العلم. كيف ذلك؟ أقول أولا أدلة أبي أيوب أدلة على التحريم عامة ولا خاصة؟ انتبهوا معي، الأدلة على التحريم عامة ولا خاصة؟ والأدلة الصارفة التي أتوا بها خاصة ولا عامة؟ خاصة، يبقى لا يصح أن هي تصرف كلية التحريم، يعني الصارف لابد أن يساوي إيش؟ يساوي الذي سيصرفه، لابد إذا كان التحريم على العموم لابد الصارف يكون على العموم، يبقى إذن ممكن نقول لهم أنتم الصارف عندكم هيكون صارف على الخصوص فقط، ما يكون على العموم، لأن كل الأدلة اللي جاءت في البنيان ولا جاءت في الصحراء؟ جاءت في الصحراء. قلنا لهم لو قلتم بأن قضاء الحاجة استقبال واستدبار على الكراهة في البنيان وعلى التحريم في الصحراء لكان أوجه وأقوى، لأن هذا الصارف مخصوص والأصل في التحريم على العموم، فلا يقوى الدليل الخاص أن يصرف الدليل العام، لا يصرف إلا الجزئية الخاصة فقط من هذا العموم. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الأدلة الصارفة كلها أدلة على الفعل فقط في البنيان لا في الصحراء، والحديث الناهي الحديث المحرم في البنيان وإيش؟ وفي الصحراء، يبقى لابد الصارف يكون في البنيان وأيضا في الصحراء، وكل الأحاديث اللي أتيتم بها صارفة كلها في البنيان دون الصحراء، فنقول هذه أقل قوة من أن تصرف الدليل العام في النهي، فتبقى الأدلة على ما هي عليه. يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرها في الصحراء، أما في الكنف فيكون خلاف الأولى، والأولى له أن يستدير ويستغفر الله كما فعل أبو أيوب الأنصاري. نقول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، لأننا يعني لو دخلنا في شيء ثاني دماغها هتفرقع. الذين فرقوا بين البول والغائط، قبل أن أدخل في هذه، الذين فرقوا بين البول والغائط فرقوا بحديث جابر، وحديث ابن عمر يبين إيش التساوي بين البول وبين الغائط، فرقوا أيضا بلا مفرق، والمسألة كلها على التعظيم، فيستوي فيها البول ويستوي فيها الغائط. الفوائد المستنبطة: الراوي أعلم بما روى إن لم يخالفه فهم راوي آخر، فنرجح بالقرائن. مأخوذة من وين هذه؟ أبا أيوب وابن عمر رضي الله عنهما، وقد رجحنا بالقرائن. الفائدة الثانية: تعظيم الكعبة، تعظيم الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيما لها وتشريفا، فننظر هنا مسائل تنزل تحتها، هل التعظيم هذا من أجل الخارج يعني البول أو الغائط، ولا من أجل كشف العورة؟ إن قلنا من أجل البول والغائط فنقول يحرم للإنسان المستقبل أو المستدبر أن يخرج ريح، دي طبعا غريبة عليك، فإذا قلنا بأن الحرمة في الاستقبال والاستدبار للتعظيم من أجل الخارج وهو البول أو الغائط، ألا يجوز للإنسان إذا كان مستقبل القبلة أو نقول على الكراهة على الأقل أن يكون مستقبل القبلة أو مستدبرة أن يخرج الريح، لأنه فرع عن البول والغائط؟ ممكن لأحد يرد علينا ويقول لكن الريح طاهر، وده صحيح الريح ليس بنجس، لكن المخرج، لأن الريح ممكن يكون طاهر لكن المخرج نفسه مخرج ممكن أن يعني يتلوث بنجاسة، فنقول على الكراهة على الأقل أن يستقبل أو يستدبر في إخراج الريح. وإن قلنا التعظيم من أجل كشف العورات يعني لا يصح، لما سلم نهى عن ذلك لكشف العورة، فنقول أيضا يندرج تحته أن الرجل الذي يجامع أهله كاشفا عن عورته وهي كاشفة عن عورتها وهم يستقبلان القبلة، فإن كان يجامعها فلا يصح له ذلك، إما لا يصح وإما أن تكون على الكراهة. مفهوم الكلام ولا لا؟ فإذا فرقنا بين البنيان فالأمر أسهل وأيسر، لكن الأولى من أراد أن يجامع أهله وألا يستقبل ولا يستدبر إن كان كاشف عن عورته، ومن أراد إخراج الريح أيضا ألا يستقبل ولا يستدبر. الثالثة: إذا قلنا بالتعظيم فلا يجوز المدليات، هذه المدليات اللي عايشين عليها ليل نهار، هذه اللي فيها الكعبة لا تجوز. إذا قلنا بأن سلمناها عن ذلك تعظيما للكعبة، فإن هذه الأفعال من هؤلاء ليست تعظيما للكعبة، فلا يجوز حمل هذه الميداليات التي فيها رسم الكعبة والتي فيها مجسم الكعبة، ما يصح ولا يجوز، لأنه ليس تعظيما لها. كالذين يأخذون الكعبة ويجعلونها معلقة في السيارات وكالمصحف، هذا ليس تعظيما لا للمصحف ولا تعظيما للكعبة، فلا يصح لأحد أن يفعل ذلك. الفائدة الثالثة، ورع الصحابة، كانوا يستغفرون الله مع أنهم نسوا. أبو أيوب نسي، فلما تذكر استدار واستغفر الله، استدار واستغفر الله على ما مضى. وما ما مضى كتب عليه أم لم يكتب؟ لم يكتب. لما رفع عن أمتي ما كتب؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو ناسي فيستغفر وهو ناسي، يقول نعم، لأن الهيئة كانت هيئة عصيان، فأستغفر الله عن هذه الهيئة من السهو، ويمكن سهوي كان بمقدمات مني من تفريط، فيستغفر الله على ذلك. وهذا من ورع الصحابة وتقوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. آخر هذه الفوائد المستنبطة، القول يقدم على الفعل متى؟ إذا تم التعارض من كل الوجوه، لكن إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع فلا تعارض بين القول ولا الفعل. وهذا طبعا مأخوذ من أقوال العلماء بحديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل، وهذا آخر ما نأخذه، لأن أنا عارف أن العقول الآن أصبحت لا يعلم بها إلا الله.